يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. هذا البرنامج الذي يسعدنا أن نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. الكلام موصول مستمعي الكرام في حديث صفية، وفيه عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي عنها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زال النقل عن ابن بطال فيما يشرع ويباح ويمنع للمعتكف. في آخر الحلقة السابقة قال مالك: لا يشتري إلا ما لا غنى له عنه به، أو من طعام إذا لم يكن له من يكفيه. لا يشتري إلا ما لا غنى له عنه من طعام إذا لم يكن له من يكفيه. وكره مالك والليث للمؤذن الصعود على المنارة، قال: ولا يصعد على ظهر المسجد. وأجاز ذلك أبو حنيفة والشافعي، قال: ولو كانت المنارة خارج المسجد. ولو كانت المنارة خارج المسجد، يعني هذا بالنسبة للمؤذن وليس لكل معتكف. إنما تقدم الكلام في خروج المؤذن إلى المنارة ولو كانت خارج المسجد أو كان بابها على خارج المسجد. وكذلك اختلفوا في حضور مجالس العلم، كذلك اختلفوا في حضوره يعني المعتكف مجالس العلم، فرخص في ذلك كثير من العلماء. روي ذلك عن عطاء والأوزاعي والليث والشافعي. وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم. يعني مالك رحمه الله من عادته أنه إذا دخل رمضان أنه تفرغ للقرآن وترك الحديث وأقبل على القرآن بدون اعتكاف، فكيف بالمعتكف؟ وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم. وبعض الناس يتذرع بمثل هذا الكلام فيترك أعمال الخير في رمضان عموما أو في الاعتكاف بحجة أنه يقتدي بالسلف. ونقول: الاقتداء بالترك أمر سهل، كل يستطيعه، لكن هل يفعل ما يفعله السلف من أعمال صالحة؟ هم يتفرغون لأعمال أخرى، يعطلون الحديث ويعطلون الاشتغال بالعلم وكثير من الأعمال التي كانوا يزاولونها مما يقربهم إلى الله جل وعلا، ويقبلون على العبادات الخاصة: صلاة، ذكر، تلاوة. لكن هل الإنسان الذي يتذرع بمثل هذا الكلام يقبل على هذه العبادات مثل إقبالهم؟ نعم، نقول الترك سهل، وقلنا مثل هذا الكلام وقاله غيرنا، لكن هل نقبل على العبادة مثل إقبالهم؟ الذي لا يقبل على العبادة ويكون البديل من هذه الأعمال النافعة الصالحة المقربة إلى الله جل وعلا إما كلام مباح أو نوم، نقول لا، اشتغل بالعلم أفضل من الكلام العادي أو السمر مع المعتكفين أو غيرهم من زواره. فيلاحظ مثل هذا. وقال ابن المنذر: طلب العلم من أفضل الأعمال بعد أداء الفرائض لانتشار الجهل ونقصان العلم، وذلك إذا أراد الله به طالبه. وعمل البر لا ينافي الاعتكاف، عمل البر لا ينافي الاعتكاف، ومدارسة العلم، مدارسة العلم لا شك أنها مما يقرب الله جل وعلا، وهو أفضل من نوافل العبادة العلم. لكن يبقى أنه لو ترك هذا وأجله إلى ما بعد الاعتكاف وأقبل على ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في معتكفه، نعم، واحتجر حجرة أو بعد عن أنظار الناس وخلى بنفسه وجمع قلبه، كان لا شك أن هذه مشابهة لفعله عليه الصلاة والسلام وفعل سلف الأمة. وقال غيره: مجالس العلم شاغلة له عن الاعتكاف، ومالك أسعد بأصله، لأنهم يوافقونه في أن المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، وذلك من عمل البر. واحتج الطحاوي على جواز اشتغال المعتكف بالمباح من الأفعال بشغله عليه الصلاة والسلام في اعتكافه بمحادثة صفية ومشيه معها إلى باب المسجد. هذه الأمور اليسيرة لا تخل بالاعتكاف، ولا يتصور أن المعتكف مهما بلغت منزلته أنه صار مثل الملائكة. نعم، على كل حال اعتكافه لا يخرجه من بشريته، فله حاجاته وله مطالبه وله حاجات أهله أيضا، لكن يقلل من ذلك بقدر الإمكان، بخلاف ما يوجد الآن في صفوف المعتكفين من بعض المنتسبين إلى طلب العلم. تجد الوقت ينتهي كله في القيل والقال، وإذا سألته كم قرأت اليوم ما يذكر لشيء يسير يقرأه الإنسان وهو مشغول بأعمال دنياه، فضلا عن أن يكون من أهل القرآن أو يكون في هذا المجال. شيخ، اللي هو يشكل هنا فتحدثت عنده ساعة، قول ساعة، ساعة مدة من الزمن، ليس المقصود مدة من الزمن، ليس المراد بها 60 دقيقة طول. نعم، أو طول. هذا نبهنا عليه سابقا. نعم، لو مدة يسيرة يسمونها ساعة. نعم، أقول ارتباطه بالكلام الذي تقوله فيه. لا لا لا، لأن هذه أمور يسيرة. لا، هذه أمور يسيرة، وقلنا أن الساعة قد تكون أقل وقد تكون أكثر من الساعة الفلكية المعروفة الآن. واحتج الطحاوي على جواز اشتغال المعتكف بالمباح من الأفعال بشغله عليه الصلاة والسلام في اعتكافه بمحادثة الصفية ومشيه معها إلى باب المسجد. قال المهلب: وفيه من الفقه أنه لا بأس بزيارة أهل المعتكف له في اعتكافه، وفيه أنه لا بأس أن يعمل في اعتكافه بعض العمل الذي ليس الاعتكاف الذي ليس من أعمال المعتكف من تشييع قاصد وبر زائر وإكرام مفتقر، وما كان في معناه مما لا ينقطع به عن اعتكافه. يعني لا مانع أن يتصدق، ولا مانع أن يتحدث مع زائره شيئا يسيرا يجبر به خاطره ويشيع قاصده، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية. وفي التوضيح لابن الملقن: فيه استحباب التحرز من التعرض لسوء الظن، فيه التحرز من التعرض لسوء الظن وطلب السلامة والاعتذار بالأعذار الصحيحة تعليما للأمة. يقول ابن الملقن: فرع، إذا خرج المعتكف لحاجته قنع رأسه حتى يرجع. أخرجه ابن أبي عاصم من حديث أنس مرفوعا: قنع رأسه. إيش معنى هذا؟ مهطعين مقنعي رؤوسي. نعم، إيش كيف يقنع رأسه؟ يغطيه، ينزله أو يطأطئه، نعم، لئلا ينتشر بصره يمينا وشمالا وتشتت قلبه. لكن الحديث المشار إليه حديث أنس الذي أخرجه ابن أبي عاصم ضعيف فلا دليل فلا يستدل به، إنما يمشي على عادته ويحرص على حفظ قلبه وبصره. ثم قال: فرع لا يتعدى في خروجه أقرب المواضع إليه، فإن خالف ابتدأ اعتكافه، قاله مالك فيما نقله ابن العربي. وسبق أنه إذا كان له مكان يقضي به حاجته قريب فلا يذهب إلى البعيد. فيما قاله مالك فيما نقله ابن العربي قال: ولا يقف لأداء شهادة إلا ماشيا، فإن وقف ابتدأ ولا يعزي أحدا، ولا يصلي على جنازة إلا في المسجد، يعني الذي يعتكف فيه، ولا يخيط ثوبه إلا لشيء إلا الشيء المفتق، يعني خشية أن يزداد، نعم، أو ينكشف، أو يكشف شيئا لا يجوز كشفه. قال: وأجمع العلماء على أن من وطئ زوجته في اعتكافه عامدا ليلا كان أو نهارا فسد اعتكافه، واختلفوا فيما دونه من القبلة واللمس والمباشرة، فقال مالك: من فعل شيئا من ذلك ليلا أو نهارا فسد اعتكافه، أنزل أو لم ينزل. وأظهر أقوال الشافعي أنه إن أنزل بطل وإلا فلا، وجاء النهي عن المباشرة وأنتم عاكفون في المساجد. فرع خروجه صلى الله عليه وسلم مع صفية للتشييع، فإن خرج بغير علة، العلة التشييع، فإن خرج يعني المعتكف بغير علة بطل اعتكافه. وقال النعمان، من النعمان؟ النعمان أبو حنيفة، أبو حنيفة، نعم. وقال النعمان: إن خرج ساعة بغير عذر استأنف. وقال صاحباه أبو يوسف محمد: يوما أو أكثر من نصفه، أو أكثر من النصف. وأجاز مالك إذا اشتد مرض أحد أبويه، يعني أجاز مالك أن يخرج المعتكف إذا اشتد مرض أحد أبويه ويبتدئ، يعني يستأنف انقطع اعتكافه، ويخرج للاغتسال من الحلم يعني من الاحتلام، وللجمعة وللحر، يعني يخرج يغتسل عند الحاجة التي لا يطيق أو لا يتحمل تركها. الحلم هذا الغسل للاحتلام شرط لصحة الصلاة وغيرها، وأيضا للمكث في المسجد. وللجمعة سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم وقيل بوجوبه. وللحر كما سلف، ساد عليه الحر ولم يطق البقاء وأراد أن يغتسل للتبرد، لأن هذا مما لا يتم به، مما لا يتم الاعتكاف إلا به، لأنه لو زاد عليه الحر يمكن لا يطيق الاعتكاف ويترك الاعتكاف. وما يعينه على الاعتكاف أن يلطف هذه الحرارة بالاغتسال. وفي الخروج لشراء الطعام خلاف. ثم قال: فرع لو شرط في اعتكافه الخروج لعارض، أي عارض يطرأ يخرج، لو شرط في اعتكافه الخروج لعارض صح الشرط عندنا. هذا يقوله ابن الملقن وهو شافعي، على الأظهر خلافا لمالك، لأن مالك ما يجيز الشرط في هذا. الآن بعض الناس يشترط أن يخرج للدوام، يداوم للوظيفة أو للدراسة أو لشيء يشترط، ويجيزون له الاشتراط، وهذا عند الحنابلة معروف والشافعية، لكن مالك لا يجيز مثل ذلك. ولا شك أن هذا يذهب معنى الاعتكاف، يذهب معنى الاعتكاف. أحسن الله إليكم الشيخ، ونفع بما قلتم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله له ولكم مستمعي الكرام، نلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.